الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى. هذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الأدب من صحيح البخاري في هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر جمادى الأولى من عام 1440 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى باب صلة الوالد المشرك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب صلة الوالد المشرك. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصنها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. نعم، هذه القصة قصة أسماء بنت أبي بكر. كانت أمها لا تزال مشركة، فزارت ابنتها أسماء وهي راغبة. ومعنى وهي راغبة، قيل إن المراد وهي راغبة في الإسلام، وقيل إن المراد وهي راغبة في صلتها بالمال، ورجح الحافظ بن حجر الثاني، وهو أنها راغبة في أن تعطيها مالا وتصلها. وذلك لأنها لو كان المعنى أنها راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء إلى أن تستأذن في صلتها، وذلك لأن التألف على الإسلام كان أمرا شائعا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وأمره. وهذا هو الأقرب أن المقصود وهي راغبة في أن تصلها بمال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: نعم، يعني صلي أمك. وأنزل الله تعالى قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا يدل على أنه تشرع صلة القريب غير المسلم، تشرع صلته، وإن كانت ليست واجبة كما سيأتي، لكنها مشروعة وتدخل في البر والإحسان المذكورة في الآية، ما دام أن هذا القريب من الكفار المسالمين، كما قال سبحانه في الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا؟ طبعا قبل هذا الإيراد يدل لذلك أيضا قول الله تعالى في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أكمل الآية، وصاحبهما في الدنيا معروفة. مع أنهما مشركان يأمران ولدهما بأعظم الذنوب وهو الشرك بالله، ومع ذلك قال الله: فلا تطعهما، يعني فيما أمرك به من الشرك، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. طيب، فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا، بين قولنا إنه لا بأس بصلة غير المسلم والبر به والإحسان إليه، وبين ما هو متقرر من النصوص من عقيدة البراء من الكافرين؟ فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ فالجواب أنه لا تعارض، فالكافر يجب بغضه ولا تجوز مودته، لقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. كل من كفر بالله فقد حاد الله وحاد رسوله، فلا تجوز مودته ومحبته، ولكن لا يمنع هذا من الإحسان إليه. فيمكن أن تحسن إلى شخص بالمال وبالصلة ونحو ذلك، لكنك لا تحبه وتكره ما هو عليه من الكفر، فهذا ليس بممتنع. إذن الإحسان الكافر شيء والبراء من الكافر شيء آخر، فلا تعارض بينهما. نعم. باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث: حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. نعم، هو الحديث السابق برواية أخرى، وبوب عليه البخاري بهذا التبويب: باب صلة المرأة أمها ولها زوج، كما يقال فقه البخاري في تراجمه. ومراد البخاري من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأسماء أن تصل أمها، ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها، فدل ذلك على أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها بدون إذن الزوج. وفي هذا رد على من قال من العلماء أن المرأة ليس لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، كأن البخاري يريد أن يرد عليهم بهذا ويقول: المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها من غير إذن الزوج. هذا هو مراد البخاري من هذه الترجمة. نعم. حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. نعم، هذه قصة هرقل. وهرقل هو ملك الروم، كان رجلا عاقلا عالما، يعني عنده علم وعنده عقل أيضا. لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للإسلام قال: ائتوني بمن كان ها هنا، يعني في الشام، من العرب. وكان في ذلك الوقت يوجد أبو سفيان، فأتي به ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا، يعني أقرب العرب نسبا. فقال: إني سائل هذا أسئلة، فإن كذبني فكذبه. يبدو أن أبو سفيان يعني كان مع مجموعة من العرب. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا عني كذبا لكذبت. وهذا يدل أنه حتى المشركين في الجاهلية يأنفون من الكذب ويرونه عيبا ومنقصة ومذمة. فسأل هرقل أبا سفيان 10 أسئلة. السؤال الأول: قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: قلت: هو ذو نسب من أكابر قريش. السؤال الثاني: قال: هل هذا القول قاله أحد قبله؟ قلت: لا. السؤال الثالث: هل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. السؤال الرابع: قال: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. السؤال الخامس: قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: بل يزيدون. السؤال السادس: قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: قلت: لا. السؤال السابع: قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. السؤال الثامن: قال: فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، لأن كان هذا وقت صلح الحديبية، الفترة التي ما بعد صلح الحديبية. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة، يعني كأنه يعرض النبي عليه السلام، يقول نحن في مدة ما ندري ماذا يفعل، هل يغدر أم لا يغدر، ما استطاع أن يقول له هذا. السؤال التاسع، قال هل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. السؤال العاشر، قال قلت فما يأمركم؟ هذا هو الذي أورده البخاري هنا. قال يقول اعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. هذه عشرة أسئلة سألها هرقل أبا سفيان فأجاب عنها. ثم قال هرقل قل للترجمان، قل له سألتك عن نسب فذكرت أنه ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل أحد قال بهذا القول قبله فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال بهذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك قلت لا، قلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا، قال فلم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. انظر يعني إلى عقله. قال وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، يقول هرقل وهم أتباع الرسل. وسألتك أي يزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. هذا كلام هرقل. وسألتك هل يغدر فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. قال هرقل فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكنت أعلم أنه خارج النبي، ولم أكن أظن أنه منكم، لأنه كانوا يحتقرون العرب، يعني الروم يرون أن لهم حضارة، كانت لهم الدولة والقوة، كانوا يعني يحتقرون العرب، ما يعدونهم شيئا، مجرد قبائل مجتمعة يعني، ويعني يرونهم لا يرونهم شيئا، فيرون الحضارة هي كانت في ذلك الوقت للروم وللفرس. فيقول كنت أعلم بأن سيخرج نبي، وما كنت أظن أنه فيكم، أنه سيخرج منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، تجشمت يعني تكلفت لقاءه على مشقة، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين هم يعني الزراعون، والمراد يعني عليك إثم رعاياك، لأن أكثر رعاياك كانوا أهل الزراعة. يا أهل الكتاب، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال أبو سفيان فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر الصخب عنده وارتفعت الأصوات وأخرجنا. قال فقلت لأصحابي لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، كانوا يسمون النبي عليه الصلاة والسلام ابن أبي كبشة، يقولون جده من الرضاع، أبوه من الرضاع اللي هو زوج حليم السعودية يسمى أبو كبشة، أمر أمره يعني عظم وكبر، يعني أبو سفيان رأى ملك الروم يعظم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعني هذا رجل عظيم. أمر أمره إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال فأذنه هرقل العظماء الروم، يعني عقد هرقل اجتماعا مع كبار الدولة، كبار دولة الروم، في دسكرة بنا كالقصر، ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم قال: يا معشر الروم، يقول هرقل لهم: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايع هذا النبي؟ انظر إلى كمال عقله وفهمه وعلمه. فحاصوا حيصة حمر الوحوش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبروا بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت ما رأيت. وهو لم يختبر، كان يقول الصادق، ما كان يختبرهم أصلا. فسجدوا له ورضوا عنه، كانوا تحيتهم له السجود. هرقل يعني بهذه المحاورة بينه وبين أبي سفيان تيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأن ما جاء به هو الدين الحق، وأن هذا الدين سيظهر، ولذلك قال: سيملك موضع قدمي هاتين. وأراد أن يسلم، لكن تعارض عنده أمر الدنيا والآخرة. إن أسلم لن تتركه الروم ملكا، فعرض عليهم أن يسلموا وأن يبقى هو ملك، فما تقبلوا الأمر بالحاص وحيصة، فآثر الدنيا على الآخرة ورضي بأن يبقى على ملكه ولم يسلم. سبحان الله، لم يوفق مع علمه بالحق إلا أنه لم يوفق للهدى، وإلا عنده عقل وعلم وحلم، لكنه آثر الدنيا على الآخرة. لكن طبعا سيترتب على هذا أنه لن يستمر ملكا للروم، والملك له سكرة لا يمكن أن يتركها بسهولة، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، فآثر الدنيا على الآخرة. في المقابل كسرى ملك الفرس لما أتى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا أحمق، أخذ الكتاب ومزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه ولم يقم للفرس قائمة إلى الآن، دولة فارس لم يقم لها قائمة إلى الآن. النجاشي كان رجلا عاقلا عالما عادلا عادلا، ولذلك اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لهجرة الصحابة إليه بسبب عدله، كان لا يظلم عند أحد. لما أتى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الصحابة للإسلام، وفقه الله تعالى لرأي يسلم ويبقى ملكا، وهو أنه يسلم ويخفي إسلامه، فأسلم وأخفى إسلامه واستمر ملكا على الحبشة. لاحظ كيف أن الله وفق نجاشي ولم يوفق هرقل، فهرقل استمر في ملكه وأيضا أسلم، فنال الحسنين، يعني نال الدنيا والآخرة، نال الدنيا والآخرة، أسلم، وهذا ما يتعلق بالآخرة، في الدنيا استمر أيضا على ملكه، لكنه كان مخفيا لإسلامه. ولذلك لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنه قد مات اليوم رجل صالح. فدعا الصحابة وصلى بهم عليه صلاة الغائب. ولعل يعني ذلك، والله أعلم، أقول لعل من أسباب ذلك أن الرجل أكرم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنهم، ولما أتاه كفار قريش لم يقبل أن يسلم الصحابة إليه، وأسلم وحسن إسلامه لكنه كتم إسلامه، فوفقه الله تعالى لأن يبقى في ملكه وفي الوقت نفسه يكون مسلما. لكن النجاشي هل يعتبر صحابي؟ ليس صحابيا، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هو ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في الحبشة، النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لكنه أسلم في عصره، فلذلك عده بعض أهل العلم من التابعين، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء من التابعين، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لقي الصحابة، والذي يلقى الصحابي يعتبر تابعيا، فينطبق عليه تعريف التابعي ولا ينطبق عليه تعريف الصحابي. الشاهد من قصة هرقل هي قوله يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، قوله يعني والصلة فيه يعني إشارة إلى الأمر بصلة الرحم. نعم. باب صلة الأخ المشرك. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيرا تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. نعم. رأى عمر حلة سيراء، الحلة هي إزار ورداء، معنى حلة يعني إزار ورداء، سيراء يعني ذات خطوط، وكانت من الحرير، والمقصود بالحرير هو الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القز، أما الحرير الصناعي لا يعتبر حريرا بالمعنى الشرعي، وإن سماه الناس حريرا، لذلك لا بأس بلبسه للرجال والنساء، الأمر يعني فيه واسع، لكن الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القز هذا لا يجوز للرجال لبسه ويجوز للنساء. فهنا رأى عمر هذه الحلة تباع وهي من الحرير، قال قلت يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتر هذه الحلة والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يلبس أحسن ملابسه ويتجمل، فأشار عمر بأن يشتري هذه الحلة كي يلبسها يوم الجمعة، وهذا يدل على أنه يستحب للإنسان أن يلبس يوم الجمعة أفضل ملابسه، كذلك أيضا في يوم العيد. والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ويتأكد ذلك في الجمعة والأعياد. وهذا يرجع للأعراف، فما عده الناس في عرفهم من الزينة شرع لبسه، فمثلا عندنا هنا يعني في المملكة يعتبر لبس المشلح من الزينة، ولذلك يلبس في المناسبات الهامة، مناسبات المهمة، كذلك أيضا ينبغي لبسه في يوم الجمعة، خاصة يعني لطلبة العلم ومن يقتدى بهم. فهنا يعني لاحظ فهم عمر، قال البسها يوم الجمعة، فهم عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يلبس أحسن ملابسه يوم الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني لكونها من الحرير، والحرير لا يجوز لبسه للرجال. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فعمر استغرب قال يا رسول الله كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال لم أعطكها لتلبسها، ولكن لتستفيد منها، تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، وهو أخوه من أمه، واسمه عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم، ثم أسلم، لكن كان في ذلك الوقت كان مشركا. فدل هذا على أنه تشرع صلة القريب غير المسلم. عمر هنا أرسل هذه الحلة إلى أخ له مشرك، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل هذا على أنها تشرع صلة القريب غير المسلم. وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يبيع ما يمكن أن يستخدم في الحلال أو في الحرام، بشرط ألا يعلم بأن هذا المشتري سيستخدمه في الحرام، فإنه عليه الصلاة والسلام أعطى عمر هذا الحرير وقال إنما أعطيتك لتبيعها لتبيعها. فعمر سيبيعها، إذا باعها على إنسان قد يستخدمها استخدام، هذا المشتري قد يستخدمها استخداما سيئا، قد يلبسه رجل، لكن هي تستخدم في الحلال وفي الحرام. ممكن أن تستخدم في الحلال فتلبسها امرأة، أو في الحرام فيلبسها رجل، أو يبيعها على مشرك فيكون هذا أيضا من قسم الحلال. وهذا يعني يستفاد من هذا أنه يجوز بيع ما يمكن أن يستخدم في الحلال والحرام بشرط ألا يعلم البائع بأن المشتري سيستخدمه في الحرام. فمثلا لو كان عند شخص محل بيع هواتف جواله، يقول يأتي ناس يشترون مني، ما أدري هل يستخدمونها استخداما جائزا أو استخداما محرما، فنقول الأصل أنه يجوز أن تبيعها إلا إذا علمت بأن هذا الشخص بعينه سيستخدم هذا الجهاز استخداما محرما، فلا يجوز لك أن تبيعه إياه. السكين يجوز بيعها، الأصل جواز بيعها إلا إذا علمت بأن هذا الإنسان سيستخدمه استخداما محرما في قتل أحد مثلا أو نحو ذلك، أو مثل ذلك المسدس والأسلحة، وكذلك كل ما يمكن أن يستخدم في الحلال وفي الحرام، كل ما يمكن أن يستخدم في الحلال وفي الحرام الأصل جواز بيعه إلا إذا علمت بأن المشتري سيستخدمه في الحرام فإنه لا يجوز بيعه عليه. نعم. لا يتحلى، يبني على الأصل، لكن لو وجد عنده قرائن عرف من هذا حال هذا الرجل ووجدت قرائن تدل على أنه سيستخدم هذا الشيء في الحرام، نقول لا يجوز لك أن تبيعه إياه. نعم. باب فضل صلة الرحم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. بعد الشيء حدثني عبد الرحمن بن بشر حدثني بهز بن أسد حدثني شعبة حدثني ابن عثمان بن عبد الله ابن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ماله. النسخة اللي عندنا الشيخ أرب ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ذرها. قال كأنه كان على راحلته. نعم. هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فيعني بعض الحاضرين قالوا ماله، يعني ماله يسأل هذا السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام قال أرب، يعني له حاجة. كيف تقولون ماله؟ لحاجة كبيرة، وهو هذا السؤال العظيم. ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فدل ذلك على أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة. والرحم المقصود بها القرابة، يعني أقارب الإنسان سواء من جهة أبيه أو من جهة أمه، فتشرع صلتهم. لكن صلة الرحم قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. وسبق معنا في دروس سابقة أن ذكرنا القول الراجح في ضابط وجوب صلة الرحم، فمن يذكر لنا هذا الضابط؟ نعم. من النساء المحارم، ومن الرجال من قدر أنه امرأة لا حرم الزواج منها. نعم، بشكل عام نقول المحارم وهم كل قريب لو قدر أن أحدهما أنثى والآخر ذكر لما حل له أن يتزوج به. كل قريب لو قدر أن أحدهما، يعني هذا القريب مع هذا الشخص، أحدهما ذكر والآخر أنثى لما حل له أن يتزوج به. هذا هو القول الراجح، وعلى وأخذ هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا, لا, لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فنهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لأن ذلك يؤدي قطيعة الرحم، لكنه لم ينهى عن الجمع بين بنتي الأعمام، يعني لو كان بنت عم وبنت عم يجوز أن يجمع بينهم مع أن هذا قد يؤدي لقطيعة الرحم، ولم ينهى عن الجمع بين بنتي الخالين مع أن هذا قد يؤدي لقطاعة الرحم، ولو كان صلة الرحم واجبة لنهى عن ذلك، فهذا هو القول الراجح. وعلى ذلك فالأرحام الذين تجب صلتهم أولا الوالدان، وتسمى صلة الوالدين ماذا؟ برا، تسمى بر الوالدين لأنها متأكدة، وأيضا الأبناء والبنات وإن نزلوا، والأجداد والجدات وإن علوا، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء هم الأقارب الذين تجب صلتهم. طيب أبناء الأعمام هل تجب صلتهم؟ لا تجب، وإنما تستحب، لو كان لك ابن عم استحب لك أن تصل، لكن ما يجب، لو أنك لم تصله ليس عليك إثم. ابن خال أيضا لا تجب وإنما تستحب، ابن خالة لا تجب وإنما تستحب. خذ هذه الفائدة، يعني هذه فائدة عزيزة، فهؤلاء هم الأرحام الذين تجب صلتهم، هذا هو الضابط في الأرحام الذين تجب صلتهم. طيب من كان بينهم وبين غيره رضاع هل تجب صلته؟ لا تجب مطلقا، حتى أمه من الرضاع لا تجب، لأنه ليس بينه وبينها قرابة، إنما رضاع لا تجب، لكن المروءة تقتضي أن يصلها، أخته من الرضاع، أخوه من الرضاع، أبوه من الرضاع لا تجب صلتهم، وإنما يعني المروءة تقتضي ذلك، تقتضي ذلك المروءة، لكن ليس لذلك علاقة بصلة الرحم. طيب ما ضابط صلة الرحم؟ ضابط صلة الرحم العرف، والقاعدة أن كل ما أمر به الشارع وليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، ما عده الناس في عرفهم صلة رحم فهو من صلة الرحم. ومن ذلك مثلا الزيارة، الهدية، المساعدة، سواء كانت مساعدة مالية أو مساعدة بجهد أو مساعدة بجاه أو أي صورة من صور المساعدة، التواصل معه دائما، التواصل يعني بالزيارة والهاتف والرسائل ونحو ذلك، والناس في عرفها تفرق بين الواصل والقاطع، فإذا أرادوا أن يثنوا على شخص قالوا فلان واصل لرحمه وفلان قاطع، فلان ما فيه خير قاطع لرحمه، وفلان يذكر بصلة الرحم، فالناس تفرق بين الواصل وبين القاطع. يمكن في الوقت الحاضر الإفادة من وسائل التقنية الحديثة في تعزيز صلة الرحم، وذلك عن طريق مثلا يعني على سبيل المثال الواتساب، يمكن يوضع مجموعات لهؤلاء الأرحام ويتواصل معهم بالسلام والتحية والصلة والسؤال عنهم وتهنئتهم مثلا في المناسبات والسؤال عنهم إذا فقدهم، يعني هذه تعتبر مثابة المجالس لكنها مجالس إلكترونية، وينبغي أن تنضبط بالضوابط الشرعية، لا يكون فيها غيب ولا يكون فيها أمور محرمة، وأن ينتفع بها في تعزيز صلة الرحم بين الأقارب. هناك يعني مجموعات توضع لبعض الأقارب والأرحام، والدخول فيها يعتبر نوعا من صلة الرحم، لأن بعض الناس تجد أنه يعرض عن هذه المجموعات ويقول أنها مضيعة للوقت وأنها كذا، وأن هذا غير صحيح، بعضها فيه فائدة، إذا كان لك أقارب وأرحام الأحسن تدخل معهم وأن تدخل السرور عليهم وتصلهم بالرحم، السلام والتحية والتهنئة وصلة الرحم وإرسال المقاطع المفيدة ونحو ذلك، فهذا يدخل في صلة الرحم، هذا يدخل في صلة الرحم. أيضا حتى الجيران أيضا ينبغي أن يكون لهم أيضا مجموعة، وأيضا يكون بينهم تواصل بالسلام والتحية والتهنئة سؤال عن من افتقد أو غاب أو مرض ونحو ذلك، هذا أيضا يدخل في الإحسان للجيران. فيمكن أن توظف وسائل التقنية الحديثة في تعزيز الإحسان للجيران وفي تعزيز صلة الرحم بين الأرحام، وهذا يعني من الجوانب الإيجابية لوسائل التقنية الحديثة. لها جوانب إيجابية ولها جوانب سلبية، فهذه من الجوانب الإيجابية التي ينبغي توظيفها في في في هذه الأمور التي حث الشارع عليها. نعم شيخ، الحين خالة الوالد هل واجب صلته؟ خالة الوالد طيب طبق عليها الضابط. الوالد وهذه الخالة لو افترضنا يعني انها يعني ان احدهما ذكر والاخر انثى، هل يجوز لها يتزوج بها؟ اذا تجب صلتها، تجب صلتها. طبق الضابط، اذا اردت ان تعرف هل تجب الصلة ام لا طبق هذا الضابط. نعم. اذا قلنا بالعرف شيخ في صلة الرحم، الا يشترط ذلك شيخ الا يكون عرف الناس القطيع يا شيخ؟ لا، هذا عرف سيء. اذا كان عرف الناس، اقصد عرف الناس في صلة الرحم وليس عرفهم في القطيعة، ليس المقصود يعني ما تعرف عليه الناس يعمل به الإنسان، لا، المقصود في كيفية صلة الرحم. صلة الرحم هذا أمر يعني حث عليه الشارع، كيف تكون صلة الرحم، ونرجع في معرفة الكيفية للعرف وأيضا في معرفة القطيعة للعرف. نعم. باب إثم القاطع. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. هذا الحديث أيضا رواه مسلم، وهذا يدل على الوعيد الشديد في حق قاطع الرحم، توعد عليه بعدم دخول الجنة، وهذا يدل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لأن ضابط الكبيرة هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان أو نفي دخول الجنة، وهنا فيه نفي دخول الجنة، فعلى هذا تكون قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ويكون قاطع الرحم فاسقا. لكن ما المقصود هنا بعدم دخول الجنة، وكيف نوفق بين هذا وبين معتقد أهل السنة والجماعة في أن مرتكب الكبيرة أنه لا يخلد في النار؟ فمن يجيب عن هذا السؤال؟ هذا السؤال في العقيدة. نعم. نعم، هذا أحد الأقوال أنه لا يدخل الجنة ابتداء. نعم. نعم، نقول هذا الحديث من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد تمر على ظاهرها، ولكن دل مجموع النصوص على أن مرتكب الكبيرة سواء كانت قطيعة رحم أم غيرها على أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار، إن دخل النار لا يخلد في النار. وعلى هذا فإما أن يقال إن هذا من نصوص الوعيد، أو يقال إن المعنى لا يدخل الجنة ابتداء لكن قد يدخلها بعد ذلك، بكل حال لا يخلد في النار، مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر وقالوا إنه مخلد في النار، وخلافا للمعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مخلد في النار، وخلافا للمرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق، فقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة في الدنيا وفي الآخرة تحت مشيئة الله لكنه لا يخلد في النار، وعلى ذلك فقاطع الرحم نقول هو فاسق بقطيعة الرحم لكن يبقى مسلما، يبقى في دائرة الإسلام، وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله عز وجل. نعم. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي بعد الشيخ اللي بعده من الناس. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم، دل هذا الحديث على فضل صلة الرحم وعلى أن لها ثوابا معجلا في الدنيا قبل الآخرة، وهذا الثواب هو أنه يبسط له في الرزق وينسأ له في الأثر. ومعنى ينسأ له في الأثر أي أنه يمد له في عمره، يمد له في عمره. وما أخبر به عليه الصلاة والسلام حق، لكن كيف نوفق بين هذا وبين ما نراه في الواقع من أناس معروف من أناس معروفين بصلة الرحم ولكنهم فقراء، وأيضا أناس معروفين بصلة الرحم ويموتونهم صغار أو شباب، فلم نرى يعني طولا في أعمارهم ولم نرى بسطا في رزقهم يعني في الظاهر. كيف نوفق بين هذا الواقع الذي نراه وبين هذا الخبر الذي أخبر به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ نعم فضل. طيب نعم فضل. يكون بالبركة في العمر. هذا أحد الأجوبة، أن المقصود ببسط الرزق وطول العمر البركة، بسط البركة في الرزق والبسط وبركة في العمر، هذا أحد الأقوال. نعم. أحسن. إذا للعلماء جوابان عن هذا السؤال. الجواب الأول أن المراد بذلك البركة، فالمقصود ببسط الرزق يعني البركة في الرزق، وطول العمر يعني البركة في العمر. فيكون رزق هذا الواصل مباركا ينتفع به في دنياه وآخرته، ويكون عمره أيضا مباركا بحيث يوفق لكثير من الطاعات في هذا العمر وإن كان ليس طويلا. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بذلك بسط الرزق وطول العمر النسبي. ما معنى النسبي؟ يعني أن هذا الإنسان يكتب أن رزقه كذا وكذا، وأنه بسبب صلته لرحمه فيبسط له في الرزق إلى كذا، في الصحف التي بأيدي الملائكة، وأن فلانا عمره مثلا 30 سنة وبسبب صلته لرحمه يكون عمره 40 سنة، فيرى الناس أنه واصل رحمه ومات عمره 40. نقول لو لم يصل رحمه مات قبل ذلك. والمحو والتغيير إنما يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، وأما اللوح المحفوظ فإنه لا يدخله محو ولا تغيير، إنما يكتب فيه ما يؤول إليه الأمر. والدليل لهذا، من يذكر لنا الدليل؟ قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في الصحف التي بأيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، هذا ما في محو، هذا تكون فيه الأمور على مستقرها الأخير. هذا يدل على عظيم قدرة الله وحكمته. فإذا القول الثاني هو الأقرب والله أعلم، أن المقصود ببسط الرزق وطول العمر بسط الرزق النسبي وطول العمر النسبي. فإذا قال إن هذا فلانا فقير وهو واصل رحمه، نقول لو لم يصل رحمه لكان أفقر. طيب فلان ابن فلان مات عمره 40 سنة وهو واصل رحمه، نقول لو لم يصل رحمه لمات قبل ذلك. طيب فلان ابن فلان قاطع ومع ذلك بسط له في الرزق، نقول لو أنه وصل رحمه لبسط له أكثر من ذلك. فلان ابن فلان قاطع ومع ذلك عمره طويل، نقول لو كان واصلا لكان عمره أطول من ذلك. فإذا المقصود بطول العمر وبسط الرزق النسبي، طول العمر النسبي وبسط الرزق النسبي، هذا هو الأقرب، وهو أيضا يتفق مع الآية الكريمة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما البركة فلها أسباب أخرى، يعني من أعظم أسباب البركة التقوى، ومنها صلة الرحم، صلة الرحم داخلها في التقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذن صلة الرحم هي سبب لطول العمر وسبب لبسط الرزق. وأيضا هناك أشياء يدخلها التغيير في الصحف التي بأيدي الملائكة، من يذكر لنا غير صلة الرحم؟ نحن ذكرنا الآن صلة الرحم أنها يدخلها المحو والإثبات، غير صلة الرحم، يعني صلة الرحم سبب في المحو والإثبات سواء في الرزق أو في العمر. نعم، الدعاء، أحسنت، الدعاء، فمثلا فلان بن فلان ستحصل له مصيبة وسبب دعائه دفعت عنه هذه المصيبة فمحي من الصحف التي بأيدي الملائكة، فالدعاء يدفع البلاء، والدعاء أيضا سبب لحصول الرزق، والدعاء سبب لحصول المطالب وما يحبه الإنسان في الدنيا من أمور الدنيا والآخرة. فلا يقول قائل إن الله قدر، إذا كان قدر لك هذا كيف أدعو؟ نقول لا، أنت أدعو والصحف التي بأيدي الملائكة يدخلها المحو والإثبات، فقد مثلا يكون مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة بأن فلان وفلان ستحصل له مصيبة كذا، ستحصل له حادث بسبب دعوة دعاها، يعني تدفع عنه هذه المصيبة. والذي في اللوح المحفوظ يكتب ما يقول إليه الأمر في الأخير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب أيضا غير الدعاء، نعم، الصدقة كذلك، نعم الصدقة تدفع البلاء، وأيضا ورد في الحديث داووا مرضاكم الصدقة، لأن الصدقة نوع من الإحسان للناس، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهي من أسباب دفع البلاء ومن أسباب دفع المصائب ومن أسباب أيضا الشفاء من الأمراض. وهذا يعني ذكر ابن القيم رحمه الله أن الصدقة لها تأثير في دفع البلاء عن الإنسان، وأن هذا يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر، لأن الناس قد جربوه ورأوه، فمثلا فلان وفلان ستحصل له هذه المصيبة بسبب هذه الصدقة تدفع عنه هذه المصيبة، فهنا يدخل المحو والإثبات، الصحف التي بأيدي الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. طيب هنا أيضا يعني من اللطائف، يعني بعض أهل العلم يقول إن الأسرة التي يكون بين أفرادها تواصل أنها تنمو وتكثر، القبيلة التي أيضا يكون متواصلين يكثرون وتنمو تلك القبيلة وتلك الأسرة، والتي بينهم قطيعة يبدأون في الانقراض. وهذا قد ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، رواه أحمد ورجاله ثقات. وهذا أيضا يعني يذكره بعض الحكماء، بعض الحكمة والتجارب، يقولون إن القبيلة التي تكثر وتنمو وتزداد هي التي يكون بين أفرادها تواصل، بينما التي تبدأ في الانقراض ويقل أعدادها التي يكون بينهم قطيعة. والله تعالى أعلم وأحكم. نعم. باب من وصله الله. حدثني بشر بن محمد أخبرني عبد الله أخبرني معاوية ابن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب، قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الله خلق الخلق، في لفظ آخر لما خلق الخلق، يعني هل المقصود لما خلق جميع المخلوقات أو لما خلق السماوات والأرض أو لما خلق أرواح بني آدم؟ الله أعلم. قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون بعد انتهاء خلق أرواح بني آدم عند قوله ألست بربكم، لما أخرجهم من صلب أبيهم آدم مثل الذر، فإن الله عز وجل لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر. سبحان الله، انظر إلى عظيم قدرة الرب سبحانه. وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، بلى شهيد أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. طيب، فإن قال أنا لا أتذكر هذا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. كلنا شهدنا هذا المشهد، كلنا جميعا، كل بني آدم شهد هذا. فإن قال أنا لا أتذكر، نقول هل تتذكر ولادتك؟ إذا كنت لا تتذكر ولادتك القريبة كيف تريد أن تتذكر هذا؟ هذا واقع قطعا، كما أنك مولد. هل أنت أتيت من غير يعني ولادة؟ أنت ولدت. طيب، أنت لا تتذكر ولادتك، ولا تتذكر لما كنت في بطن أمك، يعني أشياء كثيرة كنت لا تتذكرها. هكذا أيضا هذا الإشهاد، فأنت لا تتذكره، لكنه متى يظهر؟ يظهر عند الشدائد، عند الشدة يظهر هذا الإشهاد، يتجه الإنسان بفطرته إلى خالقه. فالإنسان عنده ميل ونزعة إلى التعبد للخالق، فإن استضاء بنور الوحي هدي، وإن كان بعيدا عن نور الوحي تجد أنه يتخبط، تارة يعبد الأصنام، تارة يعبد الأشجار. والآن كما يعني سمعنا في بلاد الهند يعبدون حتى الفئران والجرذان ويعبدون البقر. لماذا؟ لأن عندهم هذه الحاجة الفطرية، أن في رب وفي خالق، فهو بحاجة إلى التعبد لهذا الرب والخالق، لكنه بعيد عن الوحي، بعيد عن نور الوحي، فيعبد تارة الصنم، تارة الشجر، تارة البقر، وتارة الفأر، وتارة الجرذ. لكن من استضاء بنور الوحي فإنه يعبد الله عز وجل. ولهذا لما رأى أحد السلف رجلا من المتكلمين قالوا إن هذا فلانا عنده 1000 دليل على وجود الله، قال لا حاجة لألف دليل، واحد يكفي. قالوا ما هو؟ قال لو كنت تسير في الصحراء وحدك ما معك أحد، ووقعت في بئر مظلمة، بئر ما في أحد، فماذا تقول؟ تقول يا الله. حتى الملحد لو حصل له هذا الموقف يقول يا الله. فالإنسان بفطرته يعرف الله عز وجل، لأن الله تعالى أشهده، يعني حضر هذا المشهد، ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولذلك الأنبياء والرسل لم يبعثوا لتعريف الناس بوجود الله، الناس تعرف الله تعالى. حتى الأمم السابقة، قوم نوح وعاد وثمود والأمم السابقة، هل كانت تنكر وجود الله؟ ما كانت تنكر وجود الله، كانت تقر بأن الله الخالق الرازق المدبر. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا ما هي مشكلة عندهم؟ مشكلة عندهم انحراف في العقيدة، جعلوا أصناما، قالوا هذه الأصنام أصنام أناس صالحين، نريد أن تكون واسطة بيننا وبين الله، هذا هو شركه. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل تصحيح هذا الانحراف. فيعني قال بعض أهل العلم إن الله تعالى إنما قال ذلك للرحم بعدما أخرج بني آدم من صلب أبيهم آدم مثل الذر. ولا تقل كيف، الله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. انظر إلى عظيم قدرته، كيف أخرج جميع بني آدم، أخرجهم من صلب أبيهم آدم وجمعهم مثل الذر، وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. انظر إلى العظمة والقدرة العظيمة البالغة المطلقة للرب عز وجل. فهنا يعني يقول حافظ وبعض أهل العلم إنه بعد ذلك تكلمت الرحم وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، وهذا محتمل أن يكون بعد يعني في وقت بعد الإشهاد، ومحتمل أن يكون بعد خلق الأرواح، ومحتمل أن يكون بعد خلق السماوات، الله أعلم. كيف تتكلم الرحم؟ أيضا نقول الله على كل شيء قدير، لا ندري، نؤمن بذلك كما ورد. الله قادر على يجعل الأشياء المعنوية أشياء حسية تتكلم. ولذلك بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت على صورة كبش أملاح، يقال يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ يقول نعم. يقول يا أهل النار تعرفون هذا؟ يقول نعم. فيذبح في مكان بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، حديث الصحيحين. كيف الموت يجعل صورة كبش؟ الله على كل شيء قدير. كيف الرحم تتكلم؟ الله على كل شيء قدير. نحن نؤمن بذلك لأن الذي أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير، فنؤمن بها كما وردت ولا ندري كيفية ذلك. فقامت الرحم وقالت هذا مقام العائد بك من القطيع، فقال الله للرحم نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فهو لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فتكفل الله للرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. طيب يصل من وصلها بأي شيء؟ بكل إحسان وبر وتوفيق. ولذلك الواصل لرحمه من أعظم الناس توفيقا في حياته، وتجده سعيدا موفقا كما يعني بلغة العامة محظوظا، محظوظ في كثير من أموره. بينما القاطع لرحمه من أتعس الناس ومن أقلهم توفيقا في حياته، كل ما يأتي باب إذا هو مغلق أموره متعسرة، لأن الله تكفل بأن يقطع من قطع رحمه. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فلو لم يرد في في في يعني فضل صلة الرحم إلا هذا الحديث لكفى، ولو لم يرد في ذم قطيعة الرحم إلا هذا الحديث لكفى. إن الله تكفل الرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. ويعني جاء في الحديث الآخر إن الله كتب في كتاب عنده أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فهذا يدل على فضل صلة الرحم وعلى أنها من الأعمال الصالحة العظيمة، وعلى ذم قطيعة الرحم وأنها من كبائر الذنوب. لا يمكن أن تجد عاقا لوالديه أو قاطعا لرحمه سعيدا في حياته أبدا. هل أحد منكم وجد رجلا قاطعا لرحمه أو عاقا لوالديه وهو سعيد؟ أبدا، ما يمكن تجد. لا يمكن أن تجتمع السعادة مع عقوق الوالدين وقطعة الرحم أبدا، لأن الله تكفل بأن يقطع من قطع رحمه. فإذا صلة الرحم سبب لبسط الرزق، سبب لطول العمر، سبب لأن يصل الله الواصل بأن يوفق بأن ييسر له أموره، وفي المقابل قطيعة الرحم سبب لأضداد ذلك، سبب لعدم التوفيق وأن يقطع الله من قطع رحمه من كل خير وبر وتيسير وتوفيق. نعم. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. حدثنا سعيد بن مريم حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قط. نعم، الرحم شجنة من الرحمن. الشجنة يعني المقصود هنا الشجنة هي واحد الشجون، والشجون هي طرق الأودية كما يقال حديث ذو شجون، يعني يدخل بعضه في بعض، إذا تداخل الحديث بعضه في بعض يقال الحديث ذو شجون. ومعنى أن الرحم شجنة من الرحمن، يعني أصل الشجنة هي عروق الشجر المشتبكة، عروق الشجر المشتبكة. فمعنى أنها شجنة من الرحمن أي أنها أخذ اسمها من اسم الرحمن. ويفسر هذا حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. فالمعنى أنها أخذت اسمها، طيب أخذت اسمها من اسم الرحمن، أخذت اسمها من اسم الرحمن، هذا معنى شجنة من الرحمن. لابد من أن يفهم هذا الحديث على وجه الصحيح، أنها أخذت اسمها من اسم الرحمن، كما في الحديث أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. قال: شجنة من الرحمن، من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته، كما سبق من وصلك وصلته بكل خير وبر وتوفيق وتيسير، ومن قطعك قطعته بكل خير وبر وتوفيق وتيسير. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند قول المؤلف: باب تبل الرحم ببلالها. وبعد الأذان نجيب عما تيسر من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يقول فيه السائل: هل تجب النفقة على صاحب الرحم الواجب الصلة على غير الوارثين له؟ لا تجب، إنما النفقة تجب على الوارث، لقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فمن كان يرث هذا الإنسان لو مات فيجب عليه أن ينفق عليه إذا احتاج، هذه القاعدة في هذا. أما إذا كان لو مات لم يرثه فلا يجب عليه أن ينفق عليه، لكن يستحب ذلك ويندب له، هذا من جهة وجوب النفقة. وأما من جهة صلة الرحم فهذه على الضابط الذي ذكرنا، ترجع للضابط الذي ذكرنا، فهما مسألتان مختلفتان، وجوب النفقة شيء وصلة الرحم شيء آخر. فوجوب النفقة كما ذكرنا إنما هو على الوارث، وأما صلة الرحم فعلى ما ذكرنا من الضابط. ويظهر أثر الفرق لو رفعت القضية للقضاء للقاضي، القاضي لا يلزم بدفع النفقة إلا على من كان بينه وبين التوارث. لكن من جهة صلة الرحم يعني إنسان له خالة، وهذه خالة ما لها إلا هذا ابن أختها، فهنا يجب عليه أن يصلها، يجب عليه أن يصلها. لكن من جهة النفقة لا يلزم أن ينفق عليها، لأنه لا يرثها لو ماتت إلا أن تكون من ذوات الأرحام، إلا أن يكون ليس لها أحد فيرثها بطريق ذوي الأرحام. فإذا كان لا يرثها لو ماتت لم يلزمه أن ينفق عليها، لكن صلة الرحم في هذه الحال تكون واجبة. هذا السؤال يقول فيه السائل: دخلوا المسجد بعد انقضاء صلاة الجماعة فوجدوا رجلا يصلي منفردا، هل الأولى الدخول معه في جماعة أم إن شاء جماعة وحدهم؟ الأولى إن شاء جماعة وحدهم، والمنفرد يندب له أن يقلب صلاته إلى نفل ويدخل معهم. فهنا الجماعة لا يدخلون مع الفرد، وإنما الفرد هو الذي يدخل مع الجماعة. هذه مسألة يعني دقيقة. فهؤلاء إذا يقيمون الجماعة، ينشئون الجماعة، وهذا الفرد يندب له أن يقلب صلاته إلى نفل وأن يدخل مع الجماعة، هذا هو الأولى. ومع ذلك لو دخلوا معه فلا بأس على القول الراجح، لكن الأفضل والأحسن أن ينشئوا جماعة من البداية. وأما المنفرد فهو الذي يقلب صلاته إلى نفل ويدخل معهم، لأن كونهم ينشئون جماعة من البداية أولى وأحسن من أن يدخلوا مع شخص منفرد وربما يكون في الركعة الأخيرة، ربما يكون رفع من الركوع من الركعة الأخيرة. وأيضا المسألة فيها خلاف هل تصح أو لا تصح، لكن إذا أنشأوا جماعة من الأصل فعند جميع العلماء أنها صحيحة، وهو الذي يقوم ويقلب صلاته إلى نفل ويدخل معهم، لا لا لا العكس، لا العكس. فهذه يعني مسألة دقيقة. صلى مسبوقا ثم سهى في تمام صلاته بعد سلام الإمام، هل عليه سجود السهو؟ نعم عليه سجود السهو ما دام قد سهى فيما يقضي، فعليه سجود السهو، فهو كالمنفرد. المسبوق فيما يقضي كالمنفرد، لكن المأموم خلف إمامه لو سهى ففيه تفصيل. إن كان قد سهى عن واجب فليس عليه شيء ويتحمله عنه الإمام، كما لو ترك مثلا التسبيح في الركوع أو ترك مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ونحو ذلك. ولذلك المسبوق يدرك الركعة بيدرك الركوع مع أنه لم يقرأ الفاتحة. فإذا ترك واجب إذا سهى عن واجب يتحمله الإمام وليس عليه شيء. أما إذا سهى عن ركن فهنا تبطل الركعة التي فيها الركن، ويلزمه بعد سلام الإمام أن يقوم ويأتي بركعة ويسجد السهو. وهذا يحصل أحيانا عند سجود التلاوة، عندما يسجد الإمام سجود تلاوة، أو عندما يركع ويسجد المأموم سجود التلاوة ظن منه أنه سجد، ثم يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فيأتي المأموم ويدرك الإمام في الرفع من الركوع وهو لم يركع، فيكون المأموم قد ترك ركنه وهو الركوع فتبطل تلك الركعة، ويلزمه أن يقضيها بعد سلام إمامه. فالقول بأن الإمام يتحمل عن المأموم السهو ليس على إطلاقه، إنما يتحمل السهو في الواجبات فقط، أما في الأركان لا يتحملها الإمام. طيب نبدأ أول شيء بالأسئلة المكتوبة عندنا. قال: الإخلاص لله تعالى في العمل وحب الدنيا أو حب الشهرة أو الجاه يتعالجان، فكيف يعالج هذا الأمر مع التقلب السريع لهذه النية؟ هل من كلمة توجيهية في علاج هذا التدافع المتكرر الذي قد يقع في النفس، خصوصا أن الحياة مرة واحدة يريد العبد أن تكون خالصة لله تعالى؟ نعم، الإنسان في حياته في حال جهاد ومجاهدة، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان وأيضا يجاهد ما ذكره الأخ السائل من حب الدنيا ونحو ذلك، فهذا من أسباب نيل الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا يمكن يعني أن الحياة تصفو لأحد، لا بد من هذه المجاهدة للنفس، لا بد من المحاسبة. لكن النفس ترتاض بالترويض، إذا روضها الإنسان على الطاعات وعلى الإخلاص وعلى فإنها ترتاض له تنقاد. أما إذا لم يروضها فإنها تأبى عليه، كما يقول الشاعر يقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس مثل الطفل، الطفل إذا تركته يرضع يستمر على الرضاع، إذا فطمته يتألم يبكي يوم يومين ثم ينفطم، هكذا النفس. والنفس بطبيعتها تحب الهوى فهي تحتاج إلى نهي، كما قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه، أكمل الآية، ونهى النفس، تحتاج إلى نهي، ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى. فالذي يتبع نفس هواها تقود للردى وتقود للهلاك. لا بد من نهي للنفس، لا بد من مجاهدة، لا بد من صبر ومصابرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والمهم أن الإنسان يعود نفسه على أعمال يعملها كل يوم حتى ترتاض النفس عليها وتعتادها، ومع مرور الوقت لا يجد لها كلفة. مثال ذلك مثلا يعود على قيام الليل، قد يجد صعوبة في أول الأمر لكن مع مرور الوقت سيجد أن الأمر سهل. يعودها مثلا على صلاة الضحى، يعودها على صيام النافلة. هذا التعويد له عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النفس ترتاض وتنقاد له. الفائدة الثانية أن المداومة والمحافظة على هذه الأعمال الصالحة محبوبة إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله دوامه وإن قل. الفائدة الثالثة أن هذا العمل مع مرور الوقت يكون كثيرا، فإن القليل مع القليل يكون كثيرا. خذ مثلا، خذ فقط ركعتي الضحى، لو صلىها كل يوم في سنة واحدة صلى أكثر من 700 ركعة. لو قيل الإنسان صلى 700 ركعة يقول: كيف 700 ركعة؟ رقم كبير. لو حافظت فقط على ركعتي الضحى كل يوم، معنى ذلك في السنة الواحدة صليت أكثر من 700 ركعة. فالقليل مع القليل يكون كثيرا. ولهذا كان أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أما أن الإنسان إذا سمع موعظة أو سمع خطبة أو نصيحة تحمس ثم انطفأ هذا الحماس، فهذا يعني يكون عمله قليلا، تارة يفتر وتارة لكن إذا عود نفسه استمر على أعمال صالحة، هذا هو المهم، هذا هو المهم، أن يعود نفسه ويستمر على أعمال صالحة يفعلها كل يوم. لا يجعل يعني مسألة إن تحمس ونشط قرأ القرآن، إن ما نشط بقي أيام كثيرة ما قرأ شيء من القرآن، هذا غير صحيح. يعني لا يجعل الطاعات على فراغه وعلى نشاطه وعلى، لا، يجعلها أوقات يحافظ على الطاعات فيها ويزيد في حال نشاط النفس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يقول: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. ما معنى هذا الحديث؟ لكل عمل شرة، يعني كل عمل يعقبه نشاط وحماس، لكن هذا النشاط لا يمكن أن يستمر، لابد أن يكون بعد فتور. فالنفس بين إقبال وإدبار، تارة تنشط وتارة تفتر. ولذلك قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، يعني من كان على السنة في حال الفتور. فحال الفترة هذه، حال الفتور، هي من أخطر المراحل وأكثر ما يكون الانتكاسات في هذه الفترة. فمن كان في هذه الفترة فمن كان في حال الفترة على السنة فهو على خير وقد هدي. ولذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه لما حضرت الوفاة بكى، قيل: ما يبكيك وأنت وأنت وأنت صاحب رسول الله؟ قالت: وددت أني مت وأنا يعني على شرة ولست على فترة، يعني على نشاط وعلى، فقال يعني أني مت وأنا على فترة، فتمنيت أني ما مت وأنا على فترة، مع أن له أعمال صالحة عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. فالنفس لها إقبال وإدبار. ثق أحوال النفوس، هذا مهم جدا، مهم جدا للمسلم، لا بد أن يكون يعني فقيها بأحوال النفس. النفس لها إقبال ولها إدبار. النفس تحتاج إلى نهي، تحتاج إلى حزم وإلى عزم. أحد الناس يقول لي إنني، وترى يصلي الفجر وترى ما يصلي، يقول: والله إذا تذكرت حالي أني ما أصلي الفجر أحيانا أني أبكي على نفسي. قلت: وما الذي يمنعك من صلاة الفجر؟ قال: تغلبني نفسي. قلت: هذا ليس بعذر. لماذا لا تغلبك نفسك في الأمور المهمة؟ لو كان عندك موعد في المطار هل تغلبك نفسك؟ قال: لا. لو كنت طالب عندك اختبار هل تغلبك نفسك؟ قال: لا. إذا المواعيد المهمة لا تغلبك نفسك عليها، ارفع مستوى الاهتمام، ارفع مستوى الاهتمام بالعبادة وبالصلاة، لا تغلبك نفسك. هذا ليس عذرا، ليس عذرا، يعني هذا الكلام ليس بعذر. فالنفس تنقاد للإنسان إذا رأت منه قوة وعزيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العزيمة على الرشد، العزيمة في الطاعة والقوة في العبادة. هذه من الأمور العظيمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله إياه، يقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. ففقه أحوال النفوس هذا من الأمور المهمة، إقبال النفس وإدبار النفس وانقياد النفس وكون النفس تتبع الهوى، أيضا محاسبة النفس، محاسبة النفس ومشارطة النفس، هذه كلها يعني تدخل في فقه أحوال النفوس. فمحاسبة النفس أمر الله به، من يذكر لنا الآية التي فيها الأمر بمحاسبة النفس؟ أمر الله تعالى بمحاسبة النفس في القرآن، وصدر ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا. نعم أحسنت، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني أمر بمحاسبة النفس، يعني يحاسب الإنسان نفسه ماذا قدم لغد، يعني يوم القيامة سماه غدا لأنه قريب. فأمر الله بمحاسبة النفس، لا بد من محاسبة النفس. متى تكون مصيبة؟ تكون مصيبة عندما تنعدم محاسبة النفس، إذا انعدمت محاسبة النفس هنا تأتي المصيبة. أيضا مشارطة النفس، يعني ما تكفي فقط الإنسان يندم ويحاسب نفسه، لا بد إذا وجد عنده مثلا قصور بعد محاسبة النفس وشارط نفسه أنه من الغد يتدارك هذا القصور. مثلا وجد لما حاسب نفسه وجد مثلا من القصور عنده أنه ما صلى صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، طيب إذا غدا لا بد أن يشارط نفسه على أن يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد. المشارطة يسميها المعاصرون يعني بلغة العصر التخطيط، والسلف يسمونها المشارطة. فيجعل آلية بحيث يضمن أنه يصلي مع الجماعة في المسجد مثلا. فبهذه المحاسبة والمشارطة ويعني نهي النفس عن الهوى تزكو النفوس، وإذا زكت أفلحت، كما قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم نعم، هذا إن شاء الله سيأتينا في الدرس القادم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يصلهم بالشيء الذي يناسب أحوالهم. إذا كانوا لا يرغبوا في الزيارة يصلهم مثلا بالهدية، يصلهم بالأشياء التي يحبونها، يسلم عليهم في المناسبات ويرسل لهم رسائل بالتهنئة في المناسبات والسلام عليهم، يعني يختار الصلة المناسبة لأحواله. نعم لا ما يستوي صلة الفروع الأصول، يعتبر بر الوالدين، وأما الأصول للفروع يعتبر إحسان للأولاد. أي نعم، فبر الوالدين آكد، بر الوالدين آكد، لكن أحيانا يعني كما أن الولد مطلوب منه بر بوالديه أيضا مطلوب من الوالد أن يصل رحمه بالإحسان لأولاده، لأن بعض أيضا الآباء والأمهات يقطع رحمه يسيء لولده، يسيء لابنه لابنته، هذه قطعت رحم، فمطلوب من الطرفين. لكن حق الوالدين على الولد أعظم من حق الولد على الوالدين. أي نعم، هل يجب على الخال مثلا، نعرف خالا قطع أبناء أخته، نعم هذه قطعت رحم، تعتبر قطعت رحم. قصدك في الدرجة يظهر أنهم أنها سواء، وفقط الأصول والفروع هي التي بينها فرق، ما عدا ذلك يظهر أنها يعني أنها سواء. نعم، ذكرنا الرحم من الرحمن، من اسم الرحمن، قال الرحم الواحد. أين هل صحيح التسمية من اشتقاقها من الرحم الواحدة، الرحم الأم الواحدة، أو من الرحمن مثل ما ورد؟ هو من حيث اشتقاقها هي محتمل هذا وهذا، لكن كلامنا عن هذا الحديث معنى شو جنة من الرحمن، شجنة من الرحمة، لأن بعض الفرق المبتدعة يفسرون تفسير منحرف. تفسير عند أهل السنة هو الذي ذكرت، المقصود اشتقاق الاسم، كما يدل ذلك الحديث أن الرحمن اشتق لها اسم من قال أن الرحمن وهذه الرحم اشتق لها اسمه من اسمي، هذا هو المعنى الصحيح لقول شجنة من الرحمن. أما الرحم هل هي مشتقة من رحم الأم؟ يعني هذه مسألة أخرى. نعم. لا لا لا، ليس مقصود الفطرة، مقصود إخراج حقيقي. بعض المتأولة يحاولون أن يتأولوا هذا، يقول كيف هذا مقصود به الفطرة، لم يخرج الله بني آدم من ظهر، يقول الله على كل شيء قدير. الفطرة من آثار هذا الإشهاد، لكن ننبه إلى أن بعض المتكلمين تأولوا هذا وقالوا أن مقصود بالإشهاد المقصود الفطرة، هذا غير صحيح. إشهاد حقيقي، أخرج الله تعالى من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم، هذا إخراج حقيقي، والله على كل شيء قدير، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.